كيف يربي المسلم نفسه على الصبر على الأقدار المؤلمة؟ لا شك أن الإنسان لا بد له من البلاء، فلا أحد يسلم من آلام النفس وأمراض البدن وفقدان الأحبة وخسران المال وغيرها، وكل ذلك بقدر الله تعالى. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالابتلاء لا بد منه، ولا بد من الصبر. الصبر مطلوب على سوء القضاء الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ منه. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. رواه البخاري في صحيحه في كتاب القدر. على المسلم أن يربي نفسه على الصبر، بأن يتلقى هذه الآلام والمصائب برضا وطمأنينة ويقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويسأل الله تعالى أن يثبته ويعينه ويفرغ عليه صبرا، وأن يعلم أن الله قدر له ذلك، فلا يجزع ولا يعترض ولا يشتكي للناس، ويلجأ إلى ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والصلاة وغيرها مع الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره.